من النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإن الكافرين من عذاب شديد الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. لتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لتخرج الناس من اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان إلى اتباع أوامر الرحمن جل وعلا، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فما عليه الناس هو ظلام وجهل، وما يدعوهم الله إليه هو نور وإضاءة ووضوح وسلامة وهداية وتوفيق. تخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، أي بأمر الله، فالله تعالى هو الذي أذن لك ويسر لهؤلاء الانتقال من الجهل إلى العلم، ومن اتباع الهوى إلى اتباع الحق، ومن العمى إلى البصيرة، فيتحول بإذن الله وتوفيق الله وعون الله وإرادة الله إلى صراط العزيز الحميد. صراط العزيز الحميد، العزيز الحميد هو الله، فالله تعالى هو ذو العزة والمنعة، وهو المحمود في كل أفعاله وأقواله، وصراطه هو الصراط المستقيم، هو الصراط الذي لا عوج فيه، هو الصراط الذي لا متاهات فيه، هو الصراط المنجي، هو الصراط الموصل إلى جنات الله ورضوانه. فأنت بهذا القرآن تقود الناس إلى ذلك الصراط المستقيم، وأنت بدعوتك الناس لاتباع هذا القرآن تكون قد أخرجتهم أو أخرجت من تبعك منهم من أن يتردوا في جهنم إلى أن يسعدوا بجنات النعيم، وهذا لا يكون إلا بإذن العزيز الحميد. إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. جاء لفظ الجلالة مذكورا في الله على معنى الإتباع للعزيز الحميد، والعزيز مجرور بالإضافة إلى بإضافة الصراط إليه، فالصراط مضاف والعزيز مضاف إليه، والحميد أيضا إتباع للعزيز، وكذا لفظ الجلالة. وقرئ الله الذي له ما في السماوات والأرض على الاستئناف، والأشهر هو الفصل للإتباع على ما قبلها، وهي قراءة الحفظ. صراط الله العزيز إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله تبارك وتعالى هو الذي يملك السماوات وما فيها والأرض وما فيها، فالذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الله، هو المالك لها، وحينئذ هو المتصرف فيها والمدبر للأكوان والكائنات العائشة فيها من حيات وحيوانات وإنس وجن وجمادات ونباتات. ثم توعد الكفرة فقال جل وعلا: وويل للكافرين من عذاب الدنيا. وويل كلمة عذاب أواد في جهنم، فسيرة في جبال الدنيا لدابت من الأرض. ويل للكافرين من عذاب شديد. والأرجح في هذا السياق أن تكون كلمة عذاب أو كلمة وعيد، لأنه يتوعدهم بالعذاب الشديد. العذاب من حيث هو مؤلم وموجع، فإذا وصف بالشدة كان هذا أبلغ في النهاية لهؤلاء الكفرة الذين جاءتهم هذه الآيات البينات، ومع هذا لم ينفعوا إليها ولم يبقى الهدى الذي جاءت به، فويل لهم من هذا العذاب. وهذا العذاب موصوف بالشدة. هؤلاء الكفرة ما شأنهم؟ ما حالهم؟ ما صفاتهم؟ يقول تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا يعني يحبون حبا شديدا، يحبون الدنيا حبا شديدا، هي غايتهم وهي مقصودهم وهي التي يطمعون فيها ويعملون لها. فمتاع الدنيا هو غايتهم ومرادهم، وأما الآخرة فلا يقيمون لها اعتبار. وهذا دليل على عدم إيمانهم بالآخرة، لأن عدم الإيمان بالآخرة يجعلهم يوقفونها ولا يبالون بها، إنما الذي يهتمون به هو متاع الدنيا، ومتاع الدنيا قليل. إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. في الآخرة، يأتي التفاوت بين الناس والفارق بينهم، فإما متاع دائم وإما عذاب دائم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أن يغتروا بها الذين لا يعرفونها. وأما الذين يعرفون الحياة الدنيا فلا يغترون بها، وإنما يتعاملون معها لصالحهم، فيستثمرون العيش فيها واللحظات والأيام والشهور والسنوات لصالحهم ببذر الحسنات التي تتكاثر وتتضاعف عند الله، يجدونه يوم القيامة. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله بمعنى يلتفتون عنها وينصرفون عن سبيل الله. وسبيل الله هو دينه وهو الإسلام، أو بمعنى يصدون الناس ويصرفون الناس عن اتباع الحق، وكلاهما يقع. فالإنسان الذي لا يؤمن يدعو الناس إلى الانصراف عن الإيمان، فهم بأنفسهم يصدون ويصدون غيرهم، يصدون أنفسهم كما في حال المنافقين إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وكذلك يصدون غيرهم إذا رأوا إنسانا متجها للخير قالوا استعد حالك، اشتغل بأمر الدنيا وانفع نفسك، ولا تشتغل بتردد على المساجد وصيام وقيام أو اهتمام بأمر معروف ونهي عن منكر، تشغل نفسك بهذه الأشياء تضيع أمورك النافعة من التعامل بالربا أو التعامل بالمحرمات أو نحوها، فيقول هذه أمور تنفع بها نفسك. فهؤلاء يصدون عن سبيل الله بأنفسهم ويصدون غيرهم، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يحبون أن تكون سبيل الله معوجة ومائلة لا تستقيم، بمعنى أنهم لا يريدون أن يقوم أمر الله ولا أن تظهر شعائر الله ولا أن يقوى دين الله ولا أن ترتفع كلمة الحق. يصابون بالهلع والخوف إذا رأوا شيئا من الخير قد قام، وإذا رأوا فضيلة من الفضائل قد برزت، وإذا رأوا اتباعا للحق قد ظهر بين الناس، فهذا يزعجهم ولا يريدونه، وإنما يبغونها دائما ضعيف، أن يكون الحق ضعيف وأن يكون الباطل هو الظاهر، كما هو المشاهد في كثير من قطاعات هذه الأرض ممن يسعى لإحماد الحق وإظهار الباطل، من يسعى لإعلاء المنكرات وكبت الحقوق والواجبات. فهذا شأن هؤلاء الظلمة الكفرة في قديم الزمن وفي حديثه. في أيامنا هذا نسمع كثيرا من الذين يستاءون إذا رأوا أمرا من أمور الدين قد قام، ويعملون جاهدين لنشر الرذائل والفساد في العرض. يقول جل وعلا واصفا هؤلاء: أولئك في ضلال بعيد. فذكر في الأول ويل لهم من عذاب شديد، وهنا ختم حالهم بأنهم في ضلال بعيد، أي أن ضلالهم ليس هينا أو قريبا أو سهلا تعديله، وإنما هم في غاية الانحراف عن الحق والبعد عن الصواب، فهم في ضلال بعيد، وتعديلهم وتوجيههم إلى الحق من الأمور البعيدة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر جل وعلا منة يمتن بها على العباد، فيقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. الله تبارك وتعالى يرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله، ويجعلهم من جنس اولئك القوم، اي يختار لكل امه نبيا منهم، لا يرسل رسولا غريبا عليهم، وانما يكون منهم يعرف اسرارهم ويحسن التعامل معهم وهم يعرفون. ما كان يرسل ملائكة، وإنما كان يرسل من جنسه وأيضا بلغته. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أحد إنه أرسل للعرب خاصة، وإنما أرسل لجميع الثقلين الإنس والجن، عربهم وعجمهم إلى قيام الساعة. وهو عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم، ولم يوجد مشكلة في هذا لا في قديم الزمن ولا حتى. ولهذا جاءه من عقاص الدنيا من عربها وعجمها، وفهموا منه وفهم منهم، وتعلموا الإسلام وعلموه. والآن في مجلسنا هذا أناس من الصين يفهمون الإسلام مثلما يفهمه من كان بمكة، وأناس من المغرب، وأناس من الجنوب، وأناس من الشمال، وهكذا. فليس محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لأهل مكة فقط أو لأهل الجزيرة أو للعرب، وإنما هو للناس كافة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ومنهم أنت، أي محمد عليه الصلاة والسلام، فقد بين للناس ما نزل إليهم. وتلاحظون أن كل شعوب العرب يحفظون القرآن كما نحفظه نحن العرب ويقرؤونه كما نقرأه بلا لا. وإن كان أحدهم يلحن في محادثاته وكلامه مع الناس لكنه في القرآن ينطقه نطقا سليما. وهذا مشاهد في جميع الجنسيات على وجه الأرض في هذا الزمن الذي نحن فيه. ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. أي أن الله تعالى يصرف بعض الناس عن اتباع هذا الذي نزل إليك وكذلك الذي نزل من قبلك على رسله، ويوفق من شاء من عباده لاتباع الحق فيقبل الحق وينقاد له. وهذا بأمر الله تعالى الكريم، وإلا فأمر الله الشرعي هو الهداية. فالله تعالى أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى ورحمة للعالمين. ولكن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذه هداية التوفيق والإلهام. فالهداية إنما هي بيد الله، ولكن الله جل وعلا عرض أمره وبين الحق لمن أراده. فكون الإنسان يضل مع اتباع الحق له يكون في هذا ملوما لتأثيره في اتباع ما تبين له الهدى من الهدى. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا عزيز بمعنى أنه لا يغالب في أمره، وهو جل وعلا حكيم في حكمه وفعله، فلا يتصرف إلا عن حكمة ولا يفعل إلا عن حكمة. فهو جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون بمقتضى حكمته، ولا يغالبه شيء لعزته وقوته وجبروته. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم بعد هذا أكد المولى جل وعلا بالواو واللام وقد أنه أرسل رسلا، ومنهم موسى عليه السلام، فيقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب ما يشد فيه من الألم والحرقة من قومه الذين لا ينقادون لحجه مع وضوح دعوته وحرصه عليه الصلاة والسلام على دلالتهم. يقول إن موسى عليه السلام قد أرسلناه قبله، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بآيات كثيرة منها العصا واليد ومنها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، الآيات الست، ومع هذا لم ينقاد لها. الإنسان يأخذ الماء من النهر، فإذا أراد أن يشرب منه فرد منه. الضفادع تكاثرت عليهم وملأت ثيابهم وعوانيهم. القمل عيشهم كله أكله الدود. وغير ذلك من الآيات البينات والتي كانوا يلجأون فيها لموسى ويقولون خلصنا من هذه المشكلة ونتبعك فيدعو الله تعالى فيزول عنهم ما يجدوا ثم لا ينقادون. ثلاثة تضايق من عدم انقياد قومك لك، وهذا خطاب موجه بمحمد عليه الصلاة والسلام لعجل تخفيف معاناته بسبب عدم انقياد قومه له. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أخرج قومك من الظلمات أي ظلمات عبادة فرعون إلى النور عبادة الله. وهذا هو ما عاشه موسى مع قومه، وما حصلت فيه المباراة بينه وبين قومه عندما اتهموه بالسحر، فتبين أن عمله ليس بسحر، وسجد السحرة وآمنوا، ولكن فرعون ومن معه لم يؤمن. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله أي بنعم الله تعالى عليهم، بالأيام التي مرت بهم، أيام العسرة وأيام الفرح، الأيام التي ابتلون فيها بالمصائب، والأيام التي يفرج عنهم وتتحول إلى سوء. تذكرهم بهذه الأيام، اذكروا ما كنتم فيه من كرب في سنة كذا، واذكروا ما كنتم فيه من نعمة في سنة كذا. من أين هذا؟ هل هو من فرعون أو هو من الله؟ فالله تعالى يقول وذكرهم بأيام الله، أي الأيام التي مرت عليهم من أيام العسر وأيام اليسر. إن في ذلك لآيات أي مواعظ ومنبهات لكل صبار شكور. وهذا خطاب لنا، هذا المقطع أو هذا الجزء من الآية، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، توجيه لهذه الأمة. انتبهوا لا يقع لكم ما وقع لأولئك، اتبعوا واعتبروا بما حل لأولئك القوم، وخذوا منه عظة وعبرة لأن لا يحل لكم ما حل بهم. إن في ذلك أي هذه الآيات التي عرضها موسى على قومه موعظة لكل صبار، وصبار صيغة مبالغة من الصبر. الإنسان الذي يصبر كثيرا يقال له صبار، ويقال له صبور، هذه من صيغ المبالغة في الصبر، والصبر منزلته عند الله عظيمة، وقال فيها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آيات لكل صبار شكور، وهو الذي يشكر نعم الله، يتعامل مع نعم الله بالاعتراف بها والثناء على مسبيها والمنعم بها، لا يكون جاحدا لها أو منكرا. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له حل، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن هو الذي يتعامل مع حال السراء والضراء بالصبر والشكر، وغيره ليس كذلك، وإنما يتعامل في حال الصبر في حال الضراء الجزع والسخط، وفي حال السراء بالجحود والإنكار والتمرد. والله تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المعتدلين الصابرين الشاكرين القائمين بحدود الله، و نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ويقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاك كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية حفوف أدانية كل واشرب هنيئا ما أسلفتم في الأيام الحالية. فالله تعالى إذا عفى عن الإنسان وغفر له إذا قبل توبته وغفر له فهو يجده.